موسى إنا لمدركون

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من قومي كذبون

ظلموا أي منقلب